نحن الشباب المسلمين، شعارنا الخلق الرصين، نبينا محمد رسول رب العالمين، وديننا الإسلام لا نرتضي سواه دين. هذه الأمة لا تحتاج إلى دين غيره، ولهذا جعله الله تعالى خاتمة الأديان، لا يقبل من أحد دين سواه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلاً من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ملأت كل البلاد وسعت كل العباد، كل حفل كل نادي حسناها يتكلم، حسناها يتكلم. ليس فيها عصبية أو سمات طائفية، هي حق عالمية، كل إنسان مكرم، كل إنسان مكرم. ليس في حد شفاعة من عظيم أو جماعة، ديننا دين القناعة، حكمه حكم معظم، حكمه حكم معظم. عرفت فيه البرية شرعة العز الأبية، دعوة الحق مضية، كل ما فيها مسلم، كل ما فيها مسلم. سعدت فيها شعوب، ملئت حبا قلوب، فبعيد وقريب بشذاها يتنعم، بشذاها يتنعم. سد في الأرض النظام، حل ود ووئام، عمر الأرض السلام، انتسلها تتكلم، انتسلها تتكلم. نالت المرأة حقه وعبيد الأرض عتقه، حرب الإسلام رقه، حرر الناس وكره، حرر الناس وكره. أبيض فيه كأسود، أشقر الشعر كأجعد، خير إنسان وأجود، من بتقواه يقدم، من بتقواه يقدم. كلهم فيه سواء، عمهم فيه الإخاء، شرعة الله ضياء، حكم الإسلام تسلم، حكم الإسلام تسلم. ارفع الصوت عليا واملأ الكون ذويا، قلهم قولا جليا، ديننا أسمى وأعظم، ديننا أسمى وأعظم، ديننا أسمى وأعظم. هي تشريع السماء، ديننا أسمى وأعظم، ديننا أسمى، هي قانون العلاء، ديننا أسمى وأعظم، ديننا أسمى. ديننا أسمى وأعظم، ديننا أسمى وأعظم.